سبب. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدر وليال العشر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا هل في ذلك قسم لذي حجر. والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا رغل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. والفجر وليال العشر والشفع والوتر في رمضات العماد التي لم يخلق مثلها في بلاد

وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون المال حباً جماً كلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا ربك والملك صبا صبا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى قدمت لحياتي يومئذ يتذكر الإنسان له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الشتاء والصيف بسم الله الرحمن الرحيم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة.